فيصح إطلاقا لما العمل، وهذا على تفسير ابن عباس. وقال غيره الدعاء هنا مصدر، مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان. فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيده حديث النعمان بن بشير: إن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. يعني الكلام الذي سمعتموه وهو من كلام ابن عباس، معنى يعبأ بمعنى لا يبالي بكم، لا يعبأ بكم يعني لا يبالي بكم. فيقول: قل ما يعبأ بكم ربي، يعني لا يبالي بكم، سيعذبكم بأي نوع من أنواع العذاب. ثم قال: لولا دعاؤكم. الكاف هنا ترجع إلى غير من رجع إليه الكاف الأول. ما يعبأ بكم أيها المشركون، لولا دعاؤكم أيها المؤمنون. واضح؟ فالكاف الأولى راجعة إلى المشركين، والكاف الثانية راجعة إلى المؤمنين. فعدم المبالاة بهم تكررت مرتين، مرة مذكورة ومرة غير مذكورة. قل ما يعبأ بكم ربي، انتهى الكلام، لا يبالي بكم ربي. ثم قال: لولا دعاؤكم، أي لولا دعاؤكم أيها المؤمنون لم يعبأ بهم ربي. فكأنه تكرر ذكر عدم المبالاة بهم. فانظر إلى سياق الأثر، قال: يقول لولا إيمانكم، أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان قال: الحافظ هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي عن عكرمة بن خالد قال: هو عكرمة بن خالد بن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ثقة متفق عليه. وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ضعيف ولم يخرج له البخاري. نبهت عليه لشدة التباسه، يعني اتفقوا في الاسم واسم الأب والنسبة، كلاهما مخزومي، ويفترقان بشيوخهما، ولم يروي الضعيف عن ابن عمر. أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. مر بنا في دروس أخرى أن في حديث معاذ بن جبل قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في لفظ آخر فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فاعتبر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله توحيد الله وحده. في لفظ آخر فإذا عرفوا الله بماذا؟ تحقيق الشهادتين. فإذا عرفوا الله، نعم بارك الله فيكم، في هذه الرواية تقديم الحج، وفي رواية أخرى بالعكس تقديم بتقديم الصيام. نقف عند هذا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.